بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 72 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من كتاب المحاربين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم من الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا، فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها والساقوا، فبعث آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب المحاربين، ويمكن أن يقال المحاربين، لأنهم يحاربوننا، يحاربون أهل الإسلام، وهم محاربون لأن أهل الإسلام يحاربونهم، من أهل الكفر والردة. هكذا قال كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. أما أهل الكفر فهم على أقسام ثلاثة. يعني الكافر يكون أحد هذه الأقسام الثلاثة. إما أن يكون الكافر ذميا، والذمي هو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين، يعني الذي فتحت أرضه وهو من أهل الأرض، كما حين فتح المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتحوا بلاد الشام، فتحوا بلاد العراق، فتحوا بلاد مصر، فمن كان فيها من أهل الكتاب كانت بينهم وبين المسلمين ذمة، فهؤلاء أهل الذمة، يعني الكافر الذي هو من أهل البلاد، من أهل بلاد المسلمين. القسم الثاني من الكفار هم المعاهدون. المعاهدون هم الذين يدخلون بلاد الإسلام بعهد من الإمام، يعني يعطيهم إمام المسلمين العهد والأمان فيدخلون. هذان القسمان لا يجوز الاعتداء عليهم، لا بقتل ولا بضرب ولا بأخذ مال ولا باعتداء، لا يجوز أخذ أموالهم إلا بحق الإسلام، يعني الجزية التي فرضها الإمام عليهم. وهكذا المعاهد الذي دخل بعهد وأمان. أما القسم الثالث، نحن قلنا الكافر أحد ثلاثة أقسام: إما أن يكون ذميا، وإما أن يكون معاهدا، الثالث أن يكون محاربا أو محاربا إن شئت، يعني الذي يحارب المسلمين، يعني العدو الذي بينه وبين أهل الإسلام حرب. هذا معنى قول البخاري: باب أو كتاب المحاربين من أهل الكفر. هؤلاء أهل الكفر. قال: والردة، من أهل الكفر والردة. المرتد هو الذي كان على الإسلام ثم ارتد إلى الكفر، يعني ارتد بعد إسلامه، هذا يحارب، بل هو حلال الدم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني لا يجوز قتل المسلم إلا بأحد هذه الأمور الثلاث: إما أن يكون ثيبا فزنى فهذا يرجم، وإما النفس بالنفس يعني قتل مسلما فيقتل قصاصا، وإما أن يرتد على الإسلام فهذا يقتل بعد أن يستتاب 3 أيام. فإن عاد إلى الإسلام وإلا ضربت عنقه. هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، والمقصود بالدين أي الدين الحق أي الإسلام. ولذلك البخاري رحمه الله أورد هذه الآية تحت هذا العنوان حين قال كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، ثم قال باب قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية، وذكر سبب نزول هذه الآية وهي قصة العرانيين، حين ذكر بإسناده أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة يعني مسلمين، يعني جاءوا وأسلموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سكنوا المدينة اجتووها يعني أصيبوا بلأوائها. هذا متى؟ هذا في أول الأمر قبل أن تطيب طيبة بدعاء الطيب صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة كانت أرض وبيئة حتى دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم طيبها لنا وانقل حماها إلى الجحفة، وقد مضى معنا في كتاب فضائل المدينة في هذا الكتاب. هذا قبل ذلك، فجاءوا فاجتووا المدينة يعني أصابتهم حماها، وأصيبوا بالموم كما في بعض روايات الحديث أصيبوا بالموم، قالوا الموم ورم في البطن، ورم في البطن. بعض المعاصرين يقول هو نوع من السرطان، الله أعلم، الله أعلم، أنا لا أدري، لكن الذي ذكره الشراح أن الموم ورم في البطن. فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إن قوم من الأعراب لا نسكن إلا الصحراء ولا يناسبنا الريف، لا يناسبنا الريف يعني المدن، فإذن لنا في الخروج من المدينة. فأذن لهم قال الحقوا بلقاح لنا، واللقاح هي الإبل الحلوبة. ورد في بعض روايات الحديث أنه أمرهم أن يشربوا لبن لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أمرهم أن يخرجوا ويشربوا من لقاح الصدقة يعني من إبل بيت المال. والجمع بينهما كما قال العلماء أن تلك الإبل كان منها جزء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جزء من الإبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والجزء الآخر كان من بيت المال، كان من إبل الصدقة، يرعى بهما رعاة يجمعون بين هذه وتلك ويرعون بها. وكانت هذه الإبل ترعى في سفح عير، في سفح عير، عير تعرفونه هذا الجبل الذي هو حد الحرم من ناحية الجنوب، كانت هذه الإبل ترعى أين؟ في سفح عير، عير طبعا الآن صار من أجزاء المدينة، دخل مع اتساع العمراني، لكن وقتها كان صحراء بعيدة إلى عهد قريب، ونحن أدركنا ذلك، أنا أدركت المدينة والمدينة هي المنطقة المركزية هذه فقط، خارج المنطقة المركزية ما في مدينة، خلاص انتهى العمران، وهذا يعرفه أهل المدينة، يعرفون هذا يعني خلاص المناخ اللي يقول أنا ساكن في أين المناخة؟ المناخة هذه اللي فيها مكتبة الملك عبد العزيز، فلان ساكن في مناخة، قالوا والله يعينه هذا ساكن خارج المدينة بعيد ساكن، الآن شوفوا هذه المناخة على باب الحرم. فالمدينة كانت قد كذا يعني إلى 30 سنة 40 سنة من الآن كانت صغيرة، فعير بعيدة، صحراء قاحلة. المقصود خرجوا، فلما خرجوا أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. هل يجوز شربها شرب أبوالها؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين لأهل العلم، فمنهم من يرى جواز شرب أبوال الإبل لأن كل ماكول اللحم طاهر بوله، ومن أهل العلم من يرى أنه نجس لا يجوز تناولها، وإنما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم للضرورة، وأن الضرورات تبيح المحظورات. والذي عليه أكثر أهل العلم جواز شربها إن احتاج الإنسان إليه، وأن بول مأكول اللحم طاهر لأنه متولد من طاهر، ولو كان نجسا وأذن لهم للضرورة كما ذهب إلى ذلك طائفة من أهل العلم أن البول نجس بول الإبل، وأنه إنما أذن لهم من باب ماذا؟ الضرورة. لا تطالع فيه وتضحك، طالع فيه أنا، لا تنشغلوا عني. لو كان كذلك لأمرهم أن يغسلوا أفواههم بعد أن شربوا، لو كان البول نجسا وأمرهم أن يشربوا للضرورة من باب العلاج لأمرهم أن يغسلوا أفواههم، ما أمرهم بذلك، فعلم أنه طاهر، لكنه وإن كان طاهرا هو مستقذر طبعا، ولذلك يعني رأينا بعض الناس أظن في مقطع يمكن بعضكم رآه، رجل يأخذ بول الإبل ويشرب هكذا ويغسل وجهه، هذا أمر مستقبح، وما جاء ديننا بهذه المستقبحات. وما علمنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشربون أبوال الإبل أبدا، ما ورد أن رجلا من الصحابة شرب بول إبل. نحن لا نتكلم عن قضية طاهر أو لا، هذه مسألة خلافية، وإن كان الجمهور على طهارته، لكنه مع ذلك هو أمر مستقدر، أمر قذر. فالمخاط مثلا، المخاط طاهر باتفاق، المخاط الذي يخرج من أنفك طاهر، لكنه مستقذر، الناس تستقذر منه أو لا، بل ربما تستقذر من صوته. واحد يطلع منديل ويمخ قدام الناس، لقى الناس تشمئز، ليش؟ هل هو نجس؟ لا، ليس بنجس، طيب مستقذر. ولذلك يعني بعض الناس أنا أتعجب، يظهرون ديننا بغير مظهره، يقولون هذا شرع الله، لا ليس هذا شرع الله، شرعا هذا مستقذر. نحن لا نتكلم عن طهارته، الطهارة وعدم الطهارة ذكرنا أقوال الفقهاء فيها، لكن النفوس تشمئز من هذه الأمور. وما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يشربوا من بول الإبل، ولا نعلم صحابيا شرب بوله، ولا نعلم أحدا من التابعين يشرب أبوال الإبل، ولا كانت هذه عادتهم، إنما أذن لهؤلاء العرنيين أن يشربوا لحاجة حين أصيبوا بالموم. إذن وإن قلنا بطهارته نقول هو أمر مستقذر، فما ينبغي أن يشرب إلا عند الضرورة، إذا احتاج الإنسان، إذا مرض ووصف له الأطباء قالوا له اشرب مع ألبانها شيئا من البول، نقول هذا من باب الضرورة، لكنه لا يفعل ذلك طبعا، لأن الطبائع السليمة تنفر من المستقذرات يا أخوان، لأن الطبائع السليمة تنفر من المستقذرات. ولذلك الذي يفعل هذا ويبين أن هذا من الدين، لا، ليس ديننا ما جاء بتناول المستقذرات، ولو كانت طاهرة، ولو كانت طاهرة. وكما قلنا المخاط طاهر ولا يقول أحد بتناوله، لأنه مستقذر طبعا، والنفوس تشمئز من ذلك، وهكذا بول الإبل. إلا من كان مريضا فنقول بول الإبل طاهر ويستخدم للعلاج، فإن وصف لك الطبيب الحاذق الماهر قال اشرب بول الإبل مع ألبانها، اشرب اشرب، لكن لا يصور أن هذا هو، أن هذا هو الأصل، الأصل عدم تناوله. أنا أقول هذا يا إخوان لأنه كثر الكلام واللغط حول هذه القضية، فأردت أن أبين أن هذا أبدا لم يكن من طبيعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان هذا ديدنهم، ولا كان هذا حالهم، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أناس معينين أصيبوا بمرض معين أمرهم أن يشربوا، فهمنا؟ فلا يصور ديننا على أنه يأمر بتناول هذه الأمور، وإن كانت طاهرة، وإن كانت، ليس كل طاهر يتناول يا إخوان، فهمنا؟ نعم. فالمهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا، فخرجوا إلى لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فشربوا من ألبانها وأبوالها مدة، جلسوا هناك في الصحراء وصاروا يشربون إلى أن صحوا، وذهب ما كان فيهم من مرض، مرض الموم هذا يعني ورم البطن قد ذهب. فلما صحوا وطابوا طمعوا في مال النبي صلى الله عليه وسلم ومال بيت المال، كما قلنا الإبل كان بعضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبعض الآخر كان لبيت المال، وما وجدوا أحدا يسرقونه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان جرمهم عظيم، ردة كفر وقتل وسلب. فلما طمعوا في هذا المال أرادوا أخذه، لكن ماذا يفعلون بالرعاء؟ الرعاء جمع راع، حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ماذا يصنعون بالرعاء؟ ماذا فعلوا؟ أخذوا الرعاء فقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني قطعوا أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، وسمروا أعينهم، سمروا أو سملوا باللام والراء، يعني ماذا فعلوا؟ أخذوا حدائد، حديد، مسامير، ووضعوها في النار حتى إذا احمرت كحلوا بها أعين الرعاء حتى ذابت بالنار يعني، وتركوهم ينزفون إلى أن ماتوا واستاقوا النعم، شردوا بالإبل، أخبياء يعني، المكان ليس بعيد عن المدينة، المكان ليس بعيد عن المدينة، وهم على الإبل والصحابة عندهم خيل، يعني سيدركوهم، سيدركوهم. فعلوا هذا في وقت السحر أو في أول وقت الفجر، يعني في وقت الغلس الظلمة، سرقوا الإبل، قتلوا، فروا هاربين. وجاء الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم، أرسل في طلبهم كتيبة من الصحابة، الكتيبة هي الكتيبة من الخيل، فما ارتفع الضحى إلا جيء بهم، يعني بعد ساعة من الزمن جيء بهم، ما ارتفع الضحى إلا جيء بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم ما فعلوه في الرعاء جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، قطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف، هؤلاء أيضا يفعل بهم كما فعلوا بالرعاء، ثمروا أعينهم إذن تسمر أعينهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، من خلاف يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى متخالفة يعني عكس بعض، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأمر بسمر أعينهم كما فعلوا بالرعاء بحدائد حمراء في النار كحلت أعينهم، ثم ألقوا في الحرة، الحرة حجارة، حجارة مسننة، وفي الصيف إذا ارتفع الضحى تسخن تكون ساخنة، فألقوا عليها رموا عليها، والإنسان إذا نزف الجسم يفقد السوائل فيعطش، ولذلك الجريح يعطش كثيرا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، يعني يطلبون الماء فلا يسقون لأنهم ينزفون، وإذا نزفوا الجسم يفقد السوائل، يفقد لأن الدم عامة سوائل، فيعطشون يستسقون فلا يسقون، يعني كما فعلوا برعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعلوا بالرعاة حتى هلكوا. فأنزل الله فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هؤلاء مرتدون حاربوا الله ورسوله، كفروا بعد إسلام وقتلوا رعاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة البشعة، وسرقوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيت مال المسلمين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فأنزل الله الآية. نعم اقرأ. قال: باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا. لم يحسم، الحسم يكون بما؟ بالزيت قديما، يعني وسائل الطب ما كانت كالآن، ولذلك الفقهاء ينصون في كتاب الحدود أن السارق إذا قطعت يده تحسم حتى لا يموت، وهكذا يعني نص الفقهاء في كتب الفقه، كيف تحسم اليد؟ يعني إذا قطعت يد السارق قبل القطع يفور زيت، يحمون الزيت، فبمجرد القطع تغمس اليد المقطوعة في الزيت المحمي، تحرق بالزيت المحمي فتموت العروق، تموت العروق ويقف الدم، يقف الدم حتى لا يموت، وإلا ينزف يموت الذي تقطع يده. فحفاظا على حياته ماذا يفعل؟ يحسم، يحسم بأي شيء؟ بالنار، بالزيت المحمي، بالزيت المحمي تغرس يده فيه حتى تموت هذه العروق، يتوقف النزف فيبقى ما يموت. الآن طبعا لا يحتاج الحسم بالنار، إنما يحسم طبيا، يحسم طبيا إذا قطعت يده، لأنه الغرض من الحسم ما هو؟ الإبقاء على حياته، الإبقاء على حياته كي لا ينزف. فالآن لو قطعت يد السارق يمكن أن تحسم بالطرق الطبية، يعني خياطة طبية أو كذا ما يعرفه الأطباء، المهم أن يبقى ولا يموت بسبب النزف. هنا هؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، يعني ما أحرق أيديهم وأرجلهم كي يتوقف النزف، بل تركهم ينزفون حتى ماتوا كما فعلوهم بمن؟ برعاة النبي صلى الله عليه وسلم، قطعوا أيديهم ورجلهم وتركوهم ينزفون حتى ماتوا نزفا. نعم. قال: حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثني الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرانيين ولم يحسمهم حتى ماتوا. قال: باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. لم يسقوا يعني حين استسقوا، حين طلبوا الماء. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل عوهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة. كانوا في الصفة يعني فقراء، جاءوا فقراء لا يملكون شيئا وأسلموا، فأسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المسجد مع أهل الصفة يتصدق عليهم. نعم. فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلا، فقال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هنا قال بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية أخرى بإبل الصدقة، والجمع بينهما كما قلنا أن بعضها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبعض الآخر كانت من إبل الصدقة. نعم. فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي والساق الذود. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتي بهم، فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. أي نعم، ارتدوا عن الإسلام وحاربوا الله ورسوله وقتلوا رعاة النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا. نعم. قال: باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عُكل أو قال عُرينة. لا ماشي، عُكل أو عُرينة ماشي. ولا أعلمه إلا قال من عُكل قدموا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي والساق النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة فبعث الطلب في إثرهم. الغدوة الصبح، صلاة الغداة صلاة الفجر. نعم. فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. نعم. قال: باب فضل من ترك الفواحش. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. نعم. قال: باب فضل من ترك الفواحش. الفواحش يعني الزنا ونحوه، يعني من ترك ذلك ما جزاؤه؟ جزاؤه هذا الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. متى هذا؟ هذا في المحشر، في ذاك اليوم الذي مقداره كم؟ 50,000 سنة، حين تدن الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميل ويزاد في حرها، ويبقى الناس في ذلك اليوم في ذاك الكرب العظيم وفي ذلك الهول إلا هؤلاء الأصناف السبعة من الناس. هؤلاء يكونون في ظل الرحمن سبحانه وتعالى، لا يضرهم شيء من أهوال يوم الحشر. من هم؟ قال: إمام عادل، وفي لفظ قال: إمام عدل، يعني الحاكم العادل الذي يعدل بين رعيته، جزاؤه أن يكون يوم القيامة في ظل الرحمن سبحانه. قال: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله. ما قال وشيخ هرم نشأ في طاعة الله، طبيعي الرجل إذا كبرت سنه وانحنى ظهره وذهبت شهوته يلزم المسجد، يعني ما في مقاومة للنفس، جالس في المسجد تجد الشايب يجلس ما في إشكال. لكن الشاب الذي عنده شهوة والنفس تدعوه إلى اللهو إلى اللعب، فيقاوم شهوة نفسه، يدع ملاذ نفسه ويقاوم ما تدعوه النفس إلى اللعب واللهو ويلزم المسجد، هذا الذي له هذا الأجر العظيم، لأنه يجد مقاومة فيه مدافعة للنفس، النفس تدعوه إلى ما تشتهي وهو يقاومها، بعكس الذي كبرت سنه وذهبت شهواته. قال: وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. قلبه معلق بالمساجد يعني تجده دوما في المسجد، لأن القلب ثم، لأن القلب في المسجد لا يكاد يخرج إلا ويحن إلى المسجد فيعود. قالوا بأن عاصم بن أبي النجود رحمه الله تعالى، هذا التابع الجليل أحد القراء السبعة، قالوا كان إذا مشى في الطريق ورأى مسجدا وهو ذاهب إلى عمل ما من أعماله، أي شيء خاص به، إذا رأى في المسجد في الطريق مسجدا قال: ادخل بنا لنصل، فإن حاجتنا مدركة، يعني المشوار اللي احنا رايحينه سندركه إن شاء الله، لكن نصلي في هذا المسجد. لا يكاد يمر بمسجد في الطريق إلا دخل وصلى. لما؟ لأن قلبه معلق بالمساجد، لأن قلبه متعلق بالمساجد. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. نام الشيخ، شيل الكرسي حتى ما يجيك النوم. قال: ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يعني تحب أخاك لا من أجل دنيا، لا من أجل ماله، لا من أجل منصبه، لا لأنه واسطة مثلا كبيرة، لا لأنه صاحب منصب يوما ما تحتاج إلى واسطته، لا أنت تحبه لله عز وجل. ولذلك العلاقة إذا كانت لله تبقى، وإذا كانت للدنيا تذهب. فلان والله مسؤول كبير مثلا، مدير إدارة أو مدير مؤسسة أو ذو منصب، تلاقي الناس كلهم عنده، وإذا مرض تلاقي كل الناس تتصل به، وإذا تعب كل الناس تسأل عنه. فإذا أحيل إلى التقاعد تقاعد ما أحد يسأل عنه. ليش؟ لأن العلاقة ما كانت لله، كانت للمنصب، ذهب المنصب ذهبت العلاقة. لكن إذا كانت المحبة لله يأتيك أخوك الذي أحبك لله عز وجل. ولذلك يقول الله: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وهنا يقول: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ما تعلم شماله ما تنفق يمينه. ما يقول: والله أنا فعلت وفعلت وتصدق، شوفوني يا ناس. لا، قالوا أن بيوتا في المدينة ما كانت تدري من أين يأتيها رزقها. في الليل يوضع الطعام أمام البيت، فإذا أصبحوا فتحوا وجدوا طعاما. قالوا: ما علموا سنين وهم لا يعلمون من أين عيشهم حتى مات زين العابدين علي بن الحسين، حتى مات علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعلموا أنه كان السبب لأنه انقطع. قالوا: كان يحمل على ظهره أكياس الدقيق والبر في الليل والطعام، ويأتي إلى بيوت الفقراء ويتركها عند بيوتهم، ما أحد يراه ولا يراهم أحد. تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم ماذا قال؟ قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. دعته امرأة ذات منصب، يعني مثل من؟ مثل يوسف صلى الله عليه وسلم. لما قالت له امرأة العزيز: هيت لك، يعني تهيأت لك، قال: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فعف صلى الله عليه وعلى نبينا، ولذلك بلغه الله منازل الصديقين، جمع بين الصديقية والنبوة، جمع بين الصديقية والنبوة. يوسف أيها الصديق، إذن هو صديق كأبيه. من أبوه؟ إبراهيم، كأبيه إبراهيم، يعني أبوه الأعلى. إيش قال الله عز وجل عن إبراهيم؟ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إنه كان صديقا نبيا. فكان جمع بين النبوة والصديقية. وهكذا نبي الله يوسف جمع الله له بين الصديقية والنبوة. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. نعم، مثله الذي تعرض المرأة عليه نفسها في الحرام، تكون ذات منصب وجمال، يعني فلوس وجمال، مال وجمال، وهو شاب عنده شهوة، تقول له: هيت لك، فيقول: إني أخاف الله. من يطيق هذا؟ من يستطيعه؟ والله ما يستطيعه إلا من ثبته الله عز وجل، إلا من وفقه الله، إلا من صرف الله عنه السوء. هكذا قال ربنا عن نبيه يوسف، قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كان مخلصا فصرف الله عنه. إذن ما يطيق ذلك إلا من عصمه الله عز وجل، وإلا الإنسان ضعيف يا أخوان، إنسان ضعيف. ولذلك لا يثبت إلا من ثبته الله، إلا من صرف الله عنه السوء. قال: ولقد همت به، هنا الوقف، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني ما هم بها، لولا أن رأى برهان ربه لكان هم بها، لكنه ما هم بها لأنه رأى برهان ربه، لأن الله ثبته فما هم بها، ما حصل منه الهم، لأن الله كان حافظ له عاصم له. قال: ولقد همت به، قف هنا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن ثبته الله لهم بها، لكنه ما فعل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وهكذا من يفعل مثل ما فعل نبي الله يوسف، يعني تعرض المرأة ذات المنصب والجمال نفسها عليه، تدعوه إلى الفاحشة فيقول: إني أخاف الله. ما جزاؤه؟ انظروا ماذا قال البخاري: باب فضل من ترك الفواحش. ما فضله؟ أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اقرأ. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي قال حا وحدثني خليفة قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة. نعم. يقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة. وفي لفظ قال ماذا قال؟ من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه. ما بين رجليه يعني فرجه، إن ضمنت حفظ فرجك بعد توفيق الله عز وجل، حفظ فرجك الذي هو بين رجليك، وضمنت ما بين فكيك يعني هذا اللسان وهذا الفم، هذا اللسان فيما يقول وهذا الفم فيما يدخل من خلاله إلى الجوف من حلال وحرام، فإذا ضمنت ما بين فكيك يعني كلامك هذا اللسان وما يدخل، وضمنت فرجك فعصمت فرجك من الحرام وبطنك من حرام ولسانك من أن يقول ما لا يرضي الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضمنت له الجنة، أو قال توكلت له بالجنة. فاحفظ ما بين لحييك، ما بين لحييك وما بين رجليك، تنال هذا الوعد النبوي من نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب إثم الزنا، قول الله تعالى ولا يزنون، يعني لما قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. نعم. وقوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا، ولا تقربوا، هذا أبلغ من قوله ولا تزنوا. ولا تقربوا الزنا يعني ولا حتى مقدماته، لأنك إن فعلت المقدمات فعلته، ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، إلى أن قال والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه. نعم. قال أخبرنا داود بن شبيب قال حدثنا همام، داود بن شبيب. نعم. قال حدثنا همام عن قتادة قال أخبرنا أنس قال لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. نعم. يقول أنس صلى الله رضي الله عنه لو حدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي. لماذا يقول هكذا؟ يعني كل الذي سمع هذا الحديث معي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا، وبقيت أنا، لأنه كان معمرا رضي الله عنه عاش فوق المئة، أنس رضي الله عنه عاش فوق المئة، توفي سنة 92 للهجرة، وقيل 93 وقيل 95 للهجرة، وهو في يوم الهجرة كان عمره كم سنة؟ 10 سنوات. 10 سنوات، حط 10 سنوات على 95 معناها عمره 105، صحيح؟ يقول لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، أو قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم، يعني إما أن قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر كذا وكذا وكذا، أو قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم، وهذا في زماننا واضح، فتجد العلم والمقصود بالعلم العلم الشرعي، قال الله قال رسوله هذا العلم، تجد العلم الشرعي قل في الأمة، بل تجد في كثير من بلاد الله عز وجل لا تكاد تجد عالما يصدر الناس عن رأيه وفتواه، صحيح ولا لا؟ بل تجد أهل العلم موضع مذمة من بعض الناس، فتجد من الناس في الأمة من يسب أهل العلم، من ينتقصهم، من يسخر منهم، من يضحك منهم، من يسلبهم، من يتكلم في مثالبهم يعني عيوبهم، من يتكلم في نقائصهم، وهذا كثير نجده. أو لا، لما؟ لأن العلم رفع، قل أهل العلم وكثر أهل الجهل حتى صاروا يتطاولون على أهل العلم. قال أن يرفع العلم ويظهر الجهل، وهذا حصل. قال ويشرب الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم حين يتكلم لا يتكلم عن أرض بعينها، إنما يتكلم عن الأمة بأسرها، وفي الأمة ظهر هذا الأمر، فتجد الناس تساهلوا في شرب الخمر، بل ربما يجاهرون بها في بعض البلاد، يشربها في الطريق ولا يبالي. يحصل؟ يحصل. قال ويشرب الخمر، وأيضا إيش قال؟ قال ويظهر الزنا. ويظهر الزنا، وهذا في هذا الزمان قد كثر، كثر في كثير من بلاد الله عز وجل، في كثير من البلاد، بل ربما في بعض البلاد الزنا لا يعتبر جريمة إن كان باتفاق بينهما، إذا رضي ورضيت لا يعتبر هذا الجريمة إذا كان برضاهما، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويظهر الزنا. قال ويقل الرجال ويكثر النساء، يعني بسبب الفتن التي تحدث والحروب فيقتل الناس، فيقتل الناس فيموت الرجال وتبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، يعني رجل واحد يقوم على شؤون خمسين امرأة، يعني يكون عنده بناته وأخواته وعماته وخالاته. بنات أزواجهن مثلا ماتوا قتلوا، أخواته الأزواج قتلوا أزواجهن، خالاته نفس الشيء، عماته نفس الشيء، فنساء العيلة كلهم اجتمعوا عنده في البيت، هذه أرملة وهذه زوجها مات وهذه زوجها جريح بسبب الفتن والحروب في آخر الزمان، فيكون هذا المسكين هو الذي يقوم على شؤونهن، على رعايتهن، على كسب رزقهن، يروح يشتغل ويجي ويصرف على خمسين امرأة، يصرف على زوجته وعلى أمه وعلى أخواته وعلى بناته وعلى خالاته وعلى عماته وعلى بنات عمه. ليش؟ العيلة ما فيها رجال، أين رجال العائلة؟ ماتوا قتلوا بسبب الحروب والمشاكل. قال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، يعني الذي يقوم على شؤونهن رجل واحد. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس رضي الله عنهما كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، يعني هكذا شبك، هكذا قال، يعني الإيمان يكون فيه ثم ينزع منه، شبك بين أصابعه ثم نزعها. وهذا الكلام ذكرناه شرحناه سابقا، وقلنا أن لأهل العلم قولين في هذه المسألة وذكرناها سابقا. نعم. قال فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه، فإن تاب تاب عاد إليه هكذا، فإن تاب عاد إليه هكذا. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد، يعني بعد ذلك التوبة معروضة عليه، فإن تاب تاب الله عليه. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. الزنا وإن كان حراما فاحشة، لكن أعظم من ذلك إثما أن تزني بجارتك، لأن الجار له حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، والجار يأمن جاره، وإذا ما أمن جاره ما كان مؤمنا كامل الإيمان، هذا الذي لا يؤمن بوائقه، لأن نبينا يقول صلى الله عليه والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني أذاه، يعني ضرره، فالجار يأمن جاره، بل ربما أتمنه على بيته، إذا يسافر يقول يا جار خلي بالك من العيال، خلي بالك من أسرتي، فهو يأمنك، فتأتي تخونه وتزني بجارتك بزوجته هذا أعظم إثما من الزنا، من أن تزني بامرأة بعيدة، وإن كان ذاك جرم عظيم وفاحشة، لأن الله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، لكن أعظم من ذلك أن تزني بحليلة جارك، أن تزني بحليلة جارك. نعم. قال يحيى: وحدثنا سفيان قال قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قلت يا رسول الله فذكر مثله، قال عمرو فذكرته لعبد الرحمن، وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة قال دعه دعه. نعم. قال: باب رجم المحصن. وقال الحسن: من زنى بأخته حده حد الزاني. قال حدثنا آدم قال وقال الحسن: من زنى بأخته حده حد الزاني. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، وهي إذا زنى بمحارمه كالذي يزني بأخته أو ببنته أو بأمه أو بخالته أو بعمته، يعني بمحارمه، ما حكمه؟ اختلف الفقهاء على قولين. فمن أهل العلم من يرى أن حده حد الزاني، يعني إن كان بكرا جلد وإن كان ثيبا رجم، مثله مثل غيره. والمرأة التي زنت بها سواء زنى بها سواء كانت محرم أو كانت أجنبية عنه، الحد واحد. وهذا قول الحسن البصري وقول طائفة من أهل العلم. ولذلك قال هنا: وقال الحسن، يعني البصري: من زنى بأخته حده حد الزاني، يعني إن كان بكرا جلد 100 جلدة وإن كان ثيبا رجم. ومن أهل العلم من يرى أنه يقتل على كل حال، يقتل على كل حال بكرا كان أم ثيبا، تضرب عنقه إن كان بكرا. فإذا زنى بمحارمه يقتل. لماذا يقتل؟ وهذا القول أقوى دليلا، والثاني لا دليل عليه إلا عموم آية الزنا، إلا عموم آية الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لكن الزنا بحليلة الجار فيه نص، وهو أن رجلا نكح امرأة أبيه، نكح امرأة أبيه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله، أمره قال: خذه فاحرقه، احرقه. فلما تجهز للخروج ناداه قال: كنت أمرتك أن تحرقه بالنار، وإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فإذا لقيته فاضرب عنقه، فاضرب عنقه. أمر بقتله لأنه زنى بمحارمه، بمن؟ بزوجة أبيه، نكح امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب عنقه، أن تضرب عنقه. ولذلك هذا أقوى دليلا، وهو أن من زنى بمحارمه يقتل على أي حال كان، سواء كان بكرا أو كان ثيبا. إن زنى بأخته أو بأمه أو بزوجة أبيه أو بزوجة ابنه أو بخالته أو بعمته أو بربيبته، بابنة زوجته، بابنة زوجته، أي امرأة كانت من محارمه حرمة مؤبدة، حرمة مؤبدة، إن زنى بها قتل على كل حال سواء كان بكرا أم ثيبا. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شراحة، شراحة لما زنت رحمها الله. هنا البخاري ذكر جزءا من الحديث. أمر علي رضي الله عنه وكانت قد حملت، أمرها أن تضع حملها، فلما وضعت حملها أمر بها فجلدت يوم الخميس، جلدت 100 جلدة يوم الخميس ورجمت يوم الجمعة. فقيل له في ذلك: كيف تجمع لها بين حدين؟ فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، جلدتها بكتاب الله، لأن الله قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، قال فجلدتها بكتاب الله، الله قال اجلدوها فجلدتها، هو جلدها يوم الخميس ورجمها الجمعة، قال ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم المرأة، أمر برجم الزاني والزانية إذا أحصنا، إذا زنيا بعد إحصان، فقال جلدتها بسنة رسول الله ورجمتها، جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، لكن الفقهاء على خلاف ذلك. هذا اجتهاد من سيدنا علي رضي الله عنه، وإلا لا يجمع بين حدين، لا يجمع بين حدين، فمن ارتكب حدين الأعلى منهما يستوعب الأدنى. يعني من سرق وقتل ما تقطع يده، إنسان سرق حرامي دخل البيت وهو بيسرق فجاءه صاحب البيت فقتله، هل نقول نقطع يده لأنه سرق ثم نضرب عنقه؟ نقول لا، الحد الأكبر يأخذ الأصغر، فهذا يقتل، هذا يقتل قصاصا ولا تقطع يده. وكذا الزاني إن عقد الإجماع بعد، يعني بعد علي رضي الله عنه حين فعل هذا بشراحة، أنه لا يجمع بين حدين، إنما هو حد واحد. الزاني والزانية إن كانا بكرين، إن كان أحدهما إن كان هذا أو هذا بكرا، فإن البكر يجلد فقط ويغرب عام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وتغريب عام. وخلاف الفقهاء هل المرأة تغرب أو لا، أو أن التغريب خاص بالرجال، فيه تفصيل، فيه تفصيل. فمن أهل العلم من يرى أن المرأة تغرب أيضا، تجلد 100 وتغرب عاما، ومن أهل العلم يقول لا ما تغرب، لأنها إذا غربت تعرض للفتنة، كيف ستسافر؟ تغريب يعني الإخراج من البلد إلى بلد آخر، طيب هذه نعرضها للفتنة، ثم كيف تسافر بلا محرم؟ كيف نغربها بلا محرم؟ إذا قلنا لا تغرب مع محرمها، نقول عاقبنا المحرم بلا ذنب، هذا المحرم ما له ذنب، فكيف يغرب؟ ولذلك بعضهم، بعض الفقهاء يقول تغريبها حبسها، تغريبها فتجلد 100 وتسجن عاما، تسجن عاما. وأما الرجل فإنه يجلد 100 ويغرب عاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، هذا الذي أخذ به علي رضي الله عنه، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. لكن جماهير الفقهاء على أن هذا لا يؤخذ به، هذا منسوخ، هذا منسوخ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين الجلد والرجم لمن زنى وهو محصن، فماعز بن مالك حين زنى وشهد على نفسه بالزنا ما جلده النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رجمه مباشرة. وهكذا الغامدية، المرأة الغامدية التي جاءت وأقرت بالزنا ما جلدها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ماذا؟ رجمها فقط. ولذلك قالوا هذا منسوخ بالآية وبفعله صلى الله عليه وسلم، وبفعله صلى الله عليه وسلم. وهذا اجتهاد من علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال حين سئل عن ذلك قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. قال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني قال سألت عبد الله ابن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت قبل سورة النور أم بعد؟ قال لا أدري. نعم، يعني رجم النبي صلى الله عليه وسلم حين رجم ماعز بن مالك ورجم المرأة الغامدية رضي الله عنهما، وكان الرجم قد أنزله الله في القرآن، فأنزل آية للرجم نسخ لفظ الآية وبقي الحكم، وهو قوله سبحانه والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. نعم اقرأ. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. قال هذا ماعز رضي الله عنه. نعم. قال باب لا يرجم المجنون ولا يرجم لا يرجم. نعم. لا يرجم المجنون والمجنونة. نعم، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، فلو زنى المجنون أو زنت المجنونة لا حد عليه، بل لو قتل المجنون لا يقتص منه. وهكذا الصغير، الصغير الذي ما بلغ، الذي ما احترم، لو زنى الصغير أو زنت الصغيرة التي ما بلغت فإنه لا حد عليهما، لا حد عليهما، لأنه لا تقام الحدود إلا على المكلفين، والتكليف إنما يكون إذا بلغ الإنسان، أما إذا لم يبلغ. نعم. العمر ليس لنهاية لبدايته حد، فذكر الفقهاء أن أقل حد لبلوغ البنت 9 سنوات إذا رأت الدم، أما قبل 9 لو رأت الدم لا يعتبر حيضا، إنما هو دم مرض وعلة. 9 سنوات للبنت و10 سنوات للولد أقله، وأما أكثره فعند جمهور الفقهاء 15 سنة، عند جمهور الفقهاء 15 سنة، يعني بعد 15 سنة ما في صبا ولا في سن مراهقة، الآن صار عمره 20 سنة قالوا مراهق، يعني ما في المراهقة ما معناها؟ راهقت الشيء أي قاربته ولما أبلغه بعد، الشيء الذي أنت قريب منه وما بلغته نقول راهقت الشيء الفلاني، راهقت المنزل قاربته، وهكذا راهقت الاحتلام أي قاربته، يعني أنت عمرك 10 سنوات أنت مراهق، 11 سنة أنت مراهق، 12 سنة أنت مراهق، 14 سنة مراهق، 15 سنة ما أنت مراهق، خلاص انتهى وقت المراهقة، أنت رجل، إن سرقت تقطع يدك، وإن زنيت أقيم عليك الحد، وإن شربت جلدت، وإن افتريت جلدت، يعني إذا قذفت، وإذا قتلت تقتل. طيب هل يمكن أن يكون غير مراهق قبل ذلك؟ نعم، إذا احتلم، إذا احتلم وعمره 10 سنوات انتهى فترة المراهقة، 11 سنة احتلم انتهى فترة المراهقة، خلاص هذا ما هو مراهق، هذا رجل. إذن ما الفرق بين الرجولة والمراهقة؟ الاحتلام، الاحتلام، فهمنا؟ فإذا احتلمت أو أنبت فأنت رجل غير مراهق، أو أنبت، إيش يعني أنبت؟ يعني خرج شعر العانة، ولذلك في غزوة بني قريظة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الرجال وسبي النساء والأطفال، بقي هؤلاء الصغار الذين هم دون 15 سنة وفوق 10، فأمر بجمعهم ثم وكل بهم رجلا يكشف عن عوراتهم، فكل من جرت عليه الموسى، الموسى يعني موسى الحلاقة، كل من جرت عليه الموسى عد من الرجال، كل من جرت عليه الموسى عد من الرجال، يعني ما عد من الصبيان. عندنا في زماننا عمره 20 سنة قالوا مراهق، يساوي اللي يبغى قالوا والله مسكين هذا مراهق سيبوه، وربما فعل الأفاعيل قالوا مراهق، ما في مراهقة خلاص 15 سنة انتهت المراهقة. وعلامات البلوغ 3 للرجل و4 للنساء، 3 للرجل، ما هي؟ الاحتلام، وهذه علامة مشتركة بين الرجل والمرأة، فإذا احتلم الرجل الغلام بلغ، أو احتلمت البنت بلغت، الاحتلام. الثاني الإنبات، ما احتلم ولا احتلمت لكن أنبت أو أنبتت، يعني طلع الشعر الذي في العانة خلاص بالغ وهي بالغة، الاحتلام، الإنبات. الثالث العمر، وهو عند الجمهور بلوغ 15 سنة، 15 سنة عند الجمهور. المرأة تزيد علامة رابعة وهو الحيض، الحيض، فإذا رأت شيئا من ذلك هي بالغ، إذا حاضت هي بالغ، إذا حاضت هي بالغ، ما حاضت احتلمت هي بالغ، ما حاضت ولا احتلمت أنبتت هي بالغ، ما حصل هذا ولا هذا ولا هذا بلغت 15 سنة هي بالغ. إذا ما في مراهقة بعد 15 سنة، فهمنا؟ نعم، اقرأ. قال: وقال علي لعمر رضي الله عنهما: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ نعم، هذا لما جيء عمر بمجنونة زنت، مجنونة زنت، فأمر عمر برجمها فأخرجوها من عند عمر، فلقيهم علي قال: ما لكم؟ قالوا: هذه مجنونة بني فلان قد حملت ووضعت من الزنا. فأمر عمر برجمها، قال: وين؟ انتظروا. ثم دخل على عمر قال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، أو قال يفيق. فتذكر عمر وأمر بإطلاقها، وأمر بإطلاقها. فالمجنون لا يقام عليه حد، المجنون لو زنى لا يحد، ولو قتل لا يقتل، ما فيه إلا دية. ولذلك يقول الفقهاء: عمد المجنون والصغير خطأ، عمد المجنون والصغير خطأ، يعني الطفل الصغير لو تعمد قتل إنسان حكمه حكم القتل خطأ، عليه الدية على عاقلته، هو ما عليه شيء. يعني مثلا لو أن طفلا صغيرا قتل متعمدا، رحت اشتريت لك سيارة جديدة مثلا كرت من الوكالة مطلعها مثلا ب100,000 ريال أو ب200,000 ريال، وإذا وريع صغير في الشارع جاب مسمار وشخط على سيارتك مثلا، فزعلت وضربته كف، زعل راح هو يعرف أنه أبوه حط مثلا سلاح، جاب السلاح طخ طخك وجاب خبرك قتله عمد، هو تعمد قتلك لكنه خطأ لأنه ماذا؟ صغير. أبو يلطش كفين والله أراد الله عين عاقلته يدفعون الدية عنك، يدفعون الدية لأهلك وانت تروح، فهمت؟ ولذلك يقول الفقهاء قتل الصغير، عمد الصغير والمجنون خطأ، عمد الصغير والمجنون خطأ. نعم اقرأ. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون، وفي رواية أنه سأل أهله سأل عشيرته أبيه جنون؟ قالوا لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، لأنه إن كان مجنونا لا يحد. نعم اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. نعم رجمناه في المصلى يعني في مصلى العيد، يعني في مكان مسجد الغمامة الآن. لما جاء هذا الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، سأله قال أبيك جنون؟ قال لا. سأل قومه أمجنون هو؟ قالوا لا يا رسول الله هو من أعقلنا. فأمر رجلا أن يستنكهه يعني يشتم فمه، قد يكون شارب وفي حال سكره يعترف، فما وجد شيئا. فسأل أأحصن؟ قالوا نعم. فقال ارجموه بعد أن رده 4 مرات، اعترف مرة فرده، ثم اعترف مرة فرده، ثم اعترف فرده، ثم اعترف الرابعة فأخذه، لأن الزنا لا يثبت إلا ب4 شهادات، والاعتراف يعترف 4 مرات كل مرة بشهادة. فقال اذهبوا فارجموه، فأخذوه وخرجوا به إلى المصلى، إلى مصلى العيد موضع مسجد الغمامة، فوقف لهم فرجموه. وإذا المنطقة هنا، هذه المنطقة حجارتها ملساء ثقيلة، وهذه الحجارة الملساء لا تقتل وتؤلم، تؤلم وتكسر العظم لكن لا تسارع في القتل. ففر ركض، فصاروا يركضون وراءه ويرجمونه، ركض ركض جرى جرى من هنا من مسجد الغمامة حتى جاء إلى الحرة. الحرة حجارتها خفيفة، حجارة بركانية خفيفة لكنها مسننة مثل السكاكين، هذه تخزق وتدخل وتقتل، يعني لا تؤلم، ألمها ألمها أقل من الحجارة الصماء، وهي أسرع في البضع يعني في القطع. فلما وصل إلى الحرة وقف لهم، وقف لهم لأنه يعني يعلم أن هذه أقل تحملا، أيسر تحملا من تلك، وقف لهم. فلا زالوا يرجمونه حتى برد رضي الله عنه، حتى برد. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما، طبعا ما صلى عليه مع أنه صلى على الغامدية بعد ذلك، لكن ما صلى عليه وأمر الصحابة أن يصلوا عليه. فكان في سفر فسمع رجلين من الصحابة يقول أحدهما ألم ترى إلى ماعز كيف أقر على نفسه فمات كذا، يعني سبه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مروا بحمار، بجيفة حمار قد أنتن وانتفخ وشال برجلي، فقال أين فلان وفلان؟ فجيء بهما، فقال كلا من لحم هذا الحمار يعني جيفته فهو خير لكما من لحم أخيكما، يعني ذاك الذي أكلتما لحمه حين اغتبتماه. ثم قال والله إني رأيته ينغمس في أنهار الجنة، رأيته ينغمس في أنهار الجنة، يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو ينغمس في أنهار الجنة، ورؤيا الأنبياء وحي. نعم اقرأ. قال رحمه الله باب للعاهر الحجر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد وابن زمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. قال زاد لنا قتيبة عن الليث وللعاهر الحجر، يعني الرجم، العاهر الزاني له الرجم. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال باب الرجم في البلاط وفي الهامش. قال بالبلاط. قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان قال حدثني عبد البلاط هذا موضع في مصلى العيد. نعم. قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا، يعني زنايا. نعم. فقال لهم ما تجدون في كتابكم؟ قالوا إن أحبارنا أحدثوا